هل شرط لا يقلد؟ أيضا إذا قال أسلمت لله يحتمل أسلمت لله الإسلام العام كما قال تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وكرها. الإسلام الكوني يمكن يريد هذا، الإسلام الأمن الكوني من كل أحد. لا أنا أرى أنه إذا قال الشيوعي أسلمت لله فهذا ينبني على ما قاله صاحب السفرية الزنديق والملحد وما أشبه ذلك، هل تقبل توبته أو لا؟ وسيأتي إن شاء الله في البحث. نعم. يعني هذه معاوضة، هذه إذا هاجرت المرأة المؤمنة وكان زوجها كافرا فهذه من باب المعاوضة، إن نعطيهم ما أنفقوا لأن بنسوي المرأة إحنا اللي مسكنا عليه. نعم. الجمع بينهم هذاك ما بعد حضره الموت، الكافر مع أسامة ما حضره الموت، اي وركن يمكن السيف ينقذ يروح هناك ويمكن انه ما يضربوه يهيده ولا يضربه، يمكن يضرب يده يقطعها ويبقى حيا. نعم. ها اما على شرع الباديه فانه يسقط الكفار. ها هذا اللي قلت لك انا جبت في شرع الباديه يسقط الكفار. نعم الكف هذا كلام، حتى الانسان اذا طلق بعضهم اذا قال زوجتي طالقكم قال استغفر الله ارتفع الطلاق. على كل حال لا يرفع الكفاره الا اذا قال ان شاء الله، اذا قال ان شاء الله ترفع الكفاره. نعم. ايش يعني بعض السلف يرد السائل؟ نعم. ولكن الشيخ والله الحديث أن المخلاط في مقام التعليم، ولو قلنا أن فرض هذه المسائل تأتي في مقام التلميذ للشيخ هذا يكون سائل. لا هو سائل، بس ما بي أسأله، هو سائل استقلالا. لا مو عارف، لا المقتمين إذا جلس يحدثه إنه مجرد السؤال ما يقال هذا تعلم، يقال تعلم صحيح. كل مستكف أو متعلم حتى لو وجدت في السوق هو متعلم. بلى في مقام التعلم قد يجوز التمييز لكن مثل ما قلت لك هذا من أجل نستعد للجواب في المستقبل، لأن التمييز يبي يفرض كل شيء يرد عليه، يبي يفرض أن كل شيء سوف يرد عليه فيولد على الأستاذ من أجل أن يكون عارف الله. هذا من جملة الأسئلة اللي يستعد لها الإنسان. نعم. هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص فقطع بها براجمه فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه وهيئته حسنة ورآه مغطي يديه إلى آخره. قول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كانت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة 13 من البعثة، ولم يهاجر إلا حيث أذن الله له، فقد كان أصحابه يهاجرون واستأذنه أبو بكر في أن يهاجر ولكنه منع،

الحديث فيه فوائد كثيرة لكن الوقت ما يسعفنا إلى استقصائه. نعم يؤخذ ما هو هذا أمر طبيعي أن الأشياء أن العيب في جسد الإنسان يحب أن يستره ولا يراه الناس. هذا سواء إن قلنا أنه فطري فهو فطري وإن قلنا أنه حسن لأجل أن لا يكون ذلك مدعاة للغيبة فهو حسن. نعم يا أحمد. هل يجب الهجرة؟ ما أظن أنه بلد بما كما تقول وهو إسلام يؤذن فيه وتقام فيه جماعات والجمع والأعياد. يعني ما أحد يصلي؟ إيه قد يمنع يعني من تكرار الصلاة. هل تسمعوني بهذا؟ نعم نعم نعم إلا سمعناك كيف؟ كيف؟ في بعض الأفضل من نفس المناطق من هذه المناطق ما من يا جماعة ما أظن هذا. أنا الظاهر إنه إن ما يحصل حيث يتعلق الأمر بالسياسة. يعني إذا كنا عليه مثلا سافر مسار أو كذا فأيضون ما يخطي أو هو يعني هذا المسائل يستدعونه ويسألونه ويراقبونه يعني يتكلم عن الإسلام يستكلم عن يقول له كثير. طيب يا أخي لكن وجوب الهجرة يحتاج إلى دليل بين وهذا ما يقال من عجز يقال إنه يؤذي والإيذاء على دين الله يجب الصبر عليه مثل ما أمر الرسول عليه أصحابه أن يصبروا وضربهم مثلا بمن قبلهم. نعم انتهى الوقت. قال رحمه الله تعالى وعن وادلة بن الأسقع قال أتينا اصبر احنا أظن على أبواب الديات. نعم والله أنا عندي الورقة عندي في الورقة في الحديث على أبواب الديات من المنسك جزء 2 صفحة 692 خير سواء حديث ما يضر. طيب أقول هو آخر حديث أظن اقرأ. نعم 3971 ها مثلي على كل حال أبواب الديات بس خلاص مش ثقة أبواب الديات أنت مختلفة حتى النسخ مختلفة الله تعالى. نعم طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى باب دية النفس وأعضائها ومنافعها. نقل عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود قود فإنه قود إلا أن يرضي يرضى إلا أن يرضى أو يقتل. إلا أن يرضى أولياء المقتول وإن في النفس الدية 100 من الإبل وإن في الألف في الأنف بعدها. نعم وإن في الأنف إذا أوعب جدعت الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية الدية تخفيف الياء وفي الرجل وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائدة ثلث الدية وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل